تستنكر المحافل الكورية الجنوبية المزاعم المواذية للأمة والشعب والملكات من فم الخائنة باك جين هي في يوم الخامسة عشر من آب. علاقت الأحزاب المعارضة مثل حزب توبرو الديمقراطي وحزب المواطنين ووسائل الإعلام مثل أوماي نيوز ويونام نيوز أن كلمة باك جين هي كانت أسوأ في التاريخ تذكر الناس بأنهم يسمعون أما تصريحه سلطة باك جين هي الوكية. ونوهت بأن مزاعمها كانت مخيفة للغاية من معنى كلمات الملقاة حتى الآن بمناسبة يوم الخامس عشر من آب.